مؤسسة القرآن الوقفية. تقدم وقالون بغير همز ويختلس الكسرة، ووصل الكسائي بغير همز ويصلان الهاء بياء، وعاصم وحمزة بغير همز ويسكنان الهاء، والهاء في الوقف ساكنة بلا خلاف إلا في مذهب من ضمنها، سواء وصلها أو لم يصلها. عندكم سواء وصلها أو لم يصلها، عندك أو؟ طيب اللي عنده أم منهم سواء وصلها أم لم يصلها، في أحد عنده في طبعها أم؟ كلكم أو؟ أو؟ إذا احفظوا هذا الشاهد، سواء جاء معها أم، ها؟ أم هي هو الوجه في العربية، هو الوجه في العربية، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذر، ولكن هذا شاهد على لأن إمام في العربية هو في قراءة، يعني قراءة من حيث روينها عنه سواء عليهم أأنذرتهم شاذة أو لم تنذر، هذا شاهد لأمام. وإلا اختيار ابن هشام بن مالك صاحب الألفية يعني هو سواء أو، أنه يستعمل سواء أم ليس أو التصدير هذا. نعم، سواء وصلها أو لم يصلها فإن الضوم والإشمام جائزان فيها. حمزة والكسائي بكل سحار هنا وفي سورة يونس بألف بعد الحاء، والباقون بألف بعد السين، الحرميان وحفص إن لنا لأجرا بهمزة مكسورة على الخبر، والباقون على الاستفهام وهم على مذاهبهم المذكورة في باب الهمزتين من كلمة. قال نعم ذكر في هذه السورة حفص تلقف ما هنا وفي طه، والشعراء بإسكان اللام مخففا، والباقون بفتح اللام مشددا. قنبل قال فرعون وامنتم لا به لا. قال فرعون يعني عندنا هو يبدل الأولى واو، قال فرعون والثانية على مذهبه يسهل ستكون قال فرعون وامنتم به، قال فرعون وامنتم به وآمنتم به. نعم قنبل قال فرعون وآمنتم به يبدل في حال الوصل من همزة الاستفهام واو مفتوحة، ويمد بعدها مدة في تقدير ألفين، وقرأ في طه على الخبر بهمزة وألف، وقرأ في الشعراء على الاستفهام بهمزة ومدة مطولة في تقدير ألفين، وحفص في الثلاثة بهمزة وألف على الخبر، وأبو بكر وحمزة والكسائي فيهن على الاستفهام بهمزتين محققتين بعدهما ألف، والباقون على الاستفهام بهمزة ومدة مطولة بعدها في تقدير ألفين، ولم يدخل أحد منهم ألفا بين الهمزتين المحققة والملينة في هذه المواضع كما أدخلها من أدخلها منهم في أأنذرتهم وبابه لكراهية اجتماع ثلاث ألفات بعد الهمزة. الحرميان سنقتل الهمزة صارت أربع. نعم الحرميان سنقتل بفتح النون وضم التاء مخففا، والباقون بضم النون وفتح القاف وكسر التاء مشددا. أبو بكر وابن عامل يعرفون هنا وفي النحل بضم الراء، والباقون بكسرها. حمزة والكسائي يعكفون بكسر الكاف، والباقون بضمها. ابن عامل وإذا أنجاكم بألف بعد الجيم من غير ياء ولا نون، والباقون بالياء والنون وألف بعدها. نافع يقتلون أبناءكم فتح الياء وإسكان القاف وضم التاء مخففة، والباقون بضم الياء وفتح القاف وكسر التاء مشددة. حمزة والكسائي جعله ذكاء هنا بالمد والهمز من غير تنوين، والباقون بالتنوين من غير همز. الحرميان بالرسالة على التوحيد، والباقون على الجمع. حمزة والكسائي سبيل الرشد بفتحتين، والباقون بضم الراء وإسكان الشين. حمزة والكسائي من حليهم بكسر الحاء، والباقون بضمها. حمزة والكسائي ترحمنا ربنا وتغفر لنا بالتاء فيهما ونصب الباء من ربنا، والباقون بالياء فيهما ورفع الباء. ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي قال ابن أمي هنا وفي طه بكسر الميم، والباقون بفتحها. ابن عامر عنهم أصابهم بفتح الهمزة وبالألف على الجمع، والباقون بكسر الهمزة من غير ألف على التوحيد. نافع وابن عامر تغفر لكم بالتاء مضمومة وفتح الفاء، والباقون بالنون مفتوحة وكسر الفاء. أبو عامر خطاياكم على لفظ قضاياكم من غير همز، وابن عامر خطيئتكم بالهمز وخطيئتكم بالهمز ورفع التاء من غير ألف على التوحيد. ونافع كذلك إلا أنه على الجمع، والباقون كذلك إلا أنهم يكسرون التاء. حفص قالوا معذرة بالنصب، والباقون بالرفع. نافع بعذاب بيس بكسر الباء من غير همز مثل عيس، وابن عامر بكسر الباء وهمزة ساكنة بعدها، وأبو بكر بخلاف عنه بيئس بفتح الباء وهمزة مفتوحة بعدها الياء مثل قيقب، والباقون بئيس بفتح الباء وهمزة مكسورة بعدها ياء مثل رئيس، وقد روي هذا الوجه عن أبي بكر. نافع وابن عامر وحفص أفلا تعقلون بالتاء والباقون بالياء أبو بكر والذين يمسكون مخففا والباقون مشددا نافع وأبو عامر وابن عامر ذرياتهم بالجمع وكسر التاء والباقون بالتوحيد ونصب التاء أبو عامر أن يقولوا ويقولوا بالياء فيهما والباقون بالتاء حمزة يلحدون هنا وفي فصلة فتح الياء والحاء والباقون بضم الياء وكسر الحاء عاصم وأبو عامر ويدرون بالياء ورفع الراء وحمزة والكسائي بالياء وجزم الراء والباقون بالنون ورفع الراء نافع وأبو بكر له شركا بكسر الشين وإسكان الراء مع التنوين والباقون بضم الشين وفتح الراء والمد والهمز من غير تنوين نافع لا يتبعوكم هنا وفي الشعراء يتبعهم الراءون بإسكان التاء مخففا وفتح الباء والباقون بفتح التاء مشددا وكسر الباء ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ضيف بغير همز ولا ألف والباقون بالألف والهمز نافع يمدونهم بضم الياء وكسر الميم والباقون بفتح الياء وضم الميم يا آتها سبع ربي الفواحش سكنها حمزة إني أخاف ومن بعدي أعجلتم فتحها الحرميان وأبو عمرو معي بني إسرائيل فتحها حفص إني اصطفيتك فتحها ابن كثير وأبو عمرو عن آيات الذين سكنها ابن عامر وحمزة عذابي أصيب فتحها نافع وفيها محذوفة ثم كيدوني فلا أثبتها في الحالين هشام بخلاف عنه وأثبتها في الوصل خاصة أبو عمرو سورة الأنفال قرأ نافع مردفين بفتح الدال وكذا حكى لي محمد بن أحمد عن ابن مجاهد أنه قرأ على قنبل قال وهو وهم ولهذا ما يقرأ به لقنبل نعم ابن كثير وأبو عمرو إذ يغشاكم بفتح الياء والشين وألف بعدها بكسر ها ابن كثير وأبو عمرو نعم إذ يغشاكم أحسنت بفتح الياء والشين وألف بعدها النعاس برفع السين ونافع يغشيكم بضم الياء وكسر الشين مخففا النعاس بالنصب والباقون كذلك إلا أنه فتح الغين وشدد الشين ابن عامر والكسائي الرعب مثقلا والباقون مخففا ابن عامر وحمزة والكسائي ولكن الله بكسر النون ورفع ما بعدها في الحرفين والباقون بفتح النون مشددة ونصب ما بعدها الحرميان وأبو عامر خمسة أسطر هذه كلها تكررت نعم الحرميان وأبو عمرو موهن كيد بفتح الواو وتشديدها والباقون بإسكان الواو وتخفيف الهاء وحفص يترك التنوين ويخفض الدال من كيد على الإضافة والباقون يلونون النون وينصبون الدال نافع وابن عامر وحفص أن الله معه بفتح الهمزة والباقون بكسرها حمزة والكسائي ليميز الله بضم الياء وفتح الميم وكسر الياء المشددة والباقون بفتح الياء وكسر الميم وإسكان الياء ابن كثير وأبو عمرو بالعدوة بالحرفين بكسر العين والباقون بضمها نافع والبزي وأبو بكر من حي عن بينة بياءين الأولى مكسورة مخففة والباقون بواحدة مفتوحة مشددة ابن عامر إذ تتوفى الذين كفروا بتاءين والباقون بياء وتاء حفص وابن عامر وحمزة ولا يحسبن الذين بالياء والباقون بالتاء ابن عامر أنهم لا يعجزون والباقون بكسرها أبو بكر للسلم بكسر السين والباقون بفتحها الكوفيون وإن يكن منكم مئة يغلبوا فإن يكن منكم مئة صابرة بالياء فيهما جميعا وأبو عمرو بالياء في الأول فقط والباقون بالتاء فيهما حمزة وعاصم فيكم ضعفا بفتح الضاد والباقون بضمها أبو عمرو أن تكون له بالتاء والباقون بالياء أبو عمرو من الأسارى على وزن فعالى والباقون على وزن فعلى حمزة من ولايتهم بكسر الواو والباقون بفتحها وفيها يا آل إني أرى وإني أخاف فتحهما الحرميان وأبو عمرو سورة التوبة قرأ الكوفيون وابن عامر أئمة الكفر بهمزتين حيث وقع وأدخل هشام من قراءة على أبي الفتح بينهما ألفا والباقون بهمزة وياء مختلفة الكسر من غير مد يعني شو هنا جالس وأدخل هشام يعني هشام يقول له التحقيق مع الإدخال والتحقيق مع عدمه حيث كذلك مع عدم الإدخال يعني لاحظ أن هشام أدخله مع عبد العام ثم ذهب وأفرده يعني لوحده هنا قال المصنف رحمه الله بهمزة وياء مختلفة الكسر هذا جامع هنا في النشر ذكر أن مراده هنا التسهيل يعني الثانية وإلا الإبدال ياء ليس هو من طريق التيسير طرق التيسير ومن طرق النشر نعم والباقون بهمزة وياء مختلفة الكسر من غير مد ابن عامر لا إيمان لهم بكسر الهمزة والباقون بفتحها ابن كثير وأبو عمرو أن يعمروا مسجد الله في الحرف الأول على التوحيد والباقون على الجمع ولا خلاف في الثاني حمزة يبشرهم بفتح الياء وإسكان الباء وضم الشين مخففا والباقون بضم الياء وفتح الباء وكسر السين مشددا أبو بكر وعشيراتكم على الجمع والباقون على التوحيد وعشيراتكم على الجمع والباقون على التوحيد عاصم والكسائي عزير ابن الله بالتنوين وكسره ولا يجوز ضمه في مذهب الكسائي لأن ضمة النون ضمة إعراب فهي غير لازمة لانتقالها والباقون بغير تنوين عاصم يظاهرون بالهمز وكسر الهاء والباقون بضم الهاء من غير همز. ورش إنما النسي بتشديد الياء من غير همز والباقون بالهمز والمد وإسكان الياء. وإذا وقف حمزة وهشام وافق ورشا. حفص وحمزة والكسائي يضل به الذين بضم الياء وفتح الضاد والباقون بفتح الياء وكسر الضاد. حمزة والكسائي أو كرها بضم الكاف والباقون بفتحها. حمزة والكسائي أي يقبل منهم بالياء والباقون بالتاء. نافع أذن قل أذن خير مخففا والباقون مثقلا. حمزة ورحمة للذين بالخفض والباقون بالرفع. عاصم إن نعف عن طائفة بالنون مفتوحة ورفع الفاء نعذب بالنون وكسر الذال طائفة بالنصر والباقون بالياء مضمومة وفتح الفاء في الأول وفي الثاني بالتاء وفتح الذال ورفع طائفة. ابن كثير وأبو عمرو دائرة السوء هنا دائرة السوء هنا وفي الفتح بضم السين والباقون بفتحها. ورش إيش الآية الآية إيش الآية عليهم دائرة السوء نعم دائرة. ورش قربة لهم بضم الراء والباقون بإسكانها. ابن كثير تجري من تحتها بعد المئة بزيادة من يعني الآية التي بعد المئة لأن فيه موضعين قبلها نعم بزيادة من وخفض التاء والباقون بغير من وفتح التاء. حفص وحمزة والكسائي إن صلاتك وفي هود أصلاتك تأمرك بالتوحيد ونصب التاء هنا والباقون فيهما بالجمع وكسر التاء هنا ولا خلاف في رفع التاء في هود. ابن كثير وأبو عمرو ابن كثير وأبو بكر وأبو عمرو وابن عامر مرجئون هنا وفي الأحزاب ترجئ بالهمز فيهما والباقون بغير همز. نافع وابن عامر الذين اتخذوا بغير واو قبل الذين والباقون بالواو. نافع وابن عامر أفمن أسس بنيانه خير أم من أسس بنيانه بضم الهمزة وكسر السين ورفع النون فيهما والباقون بفتح الهمزة والسين ونصب النون من بنيانه. ابن عامر وأبو بكر وحمزة شفا جرف بإسكان الضاء والباقون بضمها. ابن كثير وحمزة وحفص وهشام والنقاش عن الأخفش هار بالفتح ورش بين اللفظين والباقون بالإمالة والراء في ذلك. هذا الموضع الوحيد لقالون اللي هو هار هذا إمالته فقط في القرآن نعم. والراء في ذلك كان أقلاما من الفعل فجعلت عينا فيه بالقلب. ابن عامر وحفص أصلها هاير بعدها صارت هاري هذا فجعلت عينا بالقلب فالكلمة صارت عين الكلمة نعم. ابن عامر وحفص وحمزة إلا أن تقطع بفتح التاء والباقون بضمها. حمزة والكسائي فيقتلون ويقتلون يبدأان بالمفعول قبل الفاعل والباقون بالفاعل قبل المفعول. حفص وحمزة يزيغ قلوب بالياء حمزة يعني والباقون بالتاء نعم. حمزة أولا ترون بالتاء والباقون بالياء وفيها يا آل معي أبدا أسكنها أبو بكر وحمزة والكسائي معي عدو فتحها حفص. سورة يونس عليه السلام قرأ ابن كثير وقارون وحفص ألف لام را وألف لام ميم را بالفتح ورش بين اللفظين والباقون بالإمالة. الكوفيون وابن كثير لساحر مبين بالألف قبل الحاء والباقون لسحر بغير ألف. قنبل ضياء وبضياء هنا وفي الأنبياء والقصص بهمزة بعد الضاد والباقون بياء مفتوحة بعدها. ابن كثير وأبو عمرو وحفص يفصل الآيات بالياء والباقون بالنون. ابن عامر لقضى إليهم فتح القاف والضاد أجلهم بنصب اللام والباقون بضم القاف وكسر الضاد وفتح الياء ورفع اللام. قنبل ولا أدراكم به بغير ألف بعد اللام. وكذلك روى النقاش عن أبي ربيعة عن البزي قال أبو عمرو وبذلك أقرأني أبو القاسم الفارسي عنه والباقون بالألف. ابن كثير وقارون وحفص وهشام والنقاش عن الأخفش أدراك وأدراك حيث وقع بالفتح وورش بين اللفظين والباقون بالإمالة. حمزة والكسائي عما تشركون هنا وفي الموضعين في أول النحل وفي الروم بالتاء في الأربعة والباقون بالياء. ابن عامر ينشركم في البدر والبحر بفتح الياء وإسكان النون وضم الشين من النشر والباقون بضم الياء وفتح السين وياء مكسورة مشددة بعدها من التسيير. حفص متاع الحياة الدنيا بالنصب والباقون بالرفع. ابن كثير والكسائي قطعا من الليل بإسكان الطاء والباقون بفتحها. حمزة والكسائي هنالك تتلو بتائين من التلاوة والباقون بالتاء والباء. ابن كثير وورش وابن عامر أما لا يهدي بفتح الياء والهاء وتشديد الدال. وقارون وأبو عمرو كذلك إلا أنهما يختلسان حركة الهاء والنص عن قارون بالإسكان. وقال اليزيدي عن أبي عمرو أنه كان يشم الهاء شيئا من الفتح. هنا الآن عبر بالإشمام عن الضوء وذكر أبو حيان في اكتشاف الضرب أن من العرب من يعبر عن هذا بهذا لو اكتشاف الضرب من نعمة الله أنه طبع الآن كاملا كتاب عظيم. هذا من أمثلته. شوف يشم، هذا مثال حي تطبيق عملي يعني. وعلى كل حال يعني، وقال اليزيدي وقال وقالوا وأبو عمر كذلك أنهم يختلسان. شفتوا العبارتين، العبارة الأولى والثانية، وقال اليزيد، المعنى واحد، معناهما واحد، لكن هذا عبر بشيء وهذا عبر بشيء. نعم. وأبو بكر بكسر الياء والهاء، وحفص بفتح الياء وكسر الهاء، وحمزة والكسائي بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال. نافع وابن عامر كلمات ربك هنا وفي آخر السورة وفي غافر في الثلاثة على الجمع والباقون على التوحيد. حمزة والكسائي في فائدة لطيفة بالنسبة لأبي حيان. يعني أبو حيان هو النائب العام عن القراء في تاريخ الإسلام، يعني كتابه البحر أول ما ترجع في توجيه القراءات ترجع إليه، تستفيد فائدتين. أول شيء التوجيه الدقيق لمعنى الآية في العربية، هذا وجه. الفائدة الثانية أنه رحمه الله ما كان يقصر مع المشاغبين من النحاة. في ناس من المشاغبين من النحاة رحمه الله تعدوا على بعض القراءات جهلا، ما شيء ما سمع العرب تقوله ولا ما قرأه، ولا قرأ في مختصرات لكن ما قرأ في مطولات. فهو رحمه الله ما يقصر معه يعني، وبقوة يذكر الشواهد بالعربية وأصولها والمادة ويفككها تفكيك. فأنا أنصحكم دائما في توجيه القراءات. هذا بالنسبة للقراءة المتواترة العشر. ويزيدك يعني فوق الفريضة من السنن الرواتب، يزيدك الشواذ أيضا. القراءة الشاذة يعني كثيرا ما يتركها. صحيح أن في المحتسب لابن جلي في أشياء ليست موجودة فيه، لكن كثيرا يعني لعل الذي في البحر المحيط من توجيه الشواذ يمكن ضعفي أو ثلاثة أضعاف ما في المحتسب ابن جلي كذلك. نعم. وحفص بفتح الياء وكسر الهاء، وحمزة والكسائي بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال. نافع وابن عامر كلمات ربك هنا وفي آخر السورة وفي غافر في الثلاثة على الجمع والباقون على التوحيد. حمزة والكسائي ولكن الناس بكسر النون مخففة ورفع السين، والباقون بفتح النون مشددة ونصب السين. حفص ويوم يحشرهم كأن لم بالياء، والباقون بالنون. نافع به به به آلانا وآلانا وقد عصيت بفتح اللام من غير همز، والباقون بإسكان اللام وهمزة بعدها. وكلهم سهل همزة الوصل التي بعد همزة الاستفهام في ذلك وشبهه، نحو قوله تعالى قل الله ولم يحققها أحد منهم ولا قل الله خير. قل الله خير. نعم. ولم يعرف الحال الآن دي قلنا لكم فيها الناس تكلموا عليها، فردوها بالتصنيف ونظموها. نعم. ولم يحققها أحد ولا فصل بينها وبين التي قبلها بألف لضعفها، ولأن البدل في قول أكثر القضاء والنحويين يلزمها. ابن عامر خير مما تجمعون بالتاء، والباقون بالياء. الكسائي وما يعجب عن ربك هنا وفي السبب بكسر الزاي، والباقون بضمها. حمزة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر برفع الراء فيهما، والباقون بفتحها. حمزة والكسائي بكل سحار عليم بألف بعد الحاء، والباقون بألف بعد السين. أبو عمرو به السحر بالمد على الاستفهام، والباقون بغير مد على الاستفهام. مع المد المشبع يكون على هذا الإبدال مع المد المشبع. والوجه الثاني له التسهيل أيضا. والباقون نعم. والباقون بغير مد على الخبر. وروى عبيد الله بن أبي مسلم عن أبيه وهبيرة عن حفص أنه وقف على قوله أن تبوأ بالياء بدلا من الهمزة، فقال لنا ابن خواس عن أبي ظاهر عن الأشناني أنه وقف بالهمزة وبذلك قرأت وبه آخذ. فكلمة هذه تبوأ من طريق هبيرة هذه لا يقرأ بها، والمواضع كثيرة يعني فيه انفرادات لهبيرة بالنسبة لحفص لا يقرأ بها. لا هذه اللي تبوأ إلى لا لحفص ولا غير حفص. نعم. الكوفيون يعني عندنا حمزة تبوأ أنا مفتوحة. نعم. الكوفيون ليضلوا بضم الياء، والباقون بفتحها. ابن ذكوان ولا تتبعان بتخفيف النون، والباقون بتشديدها، ولا خلاف في تشديد التاء. حمزة والكسائي آمنت إنه بكسر الهمزة، والباقون بفتحها. كلمات ربك قد ذكر في هذه السورة. أبو بكر ونجعل الرجس بالنون، والباقون بالياء. حفص والكسائي ننجي المؤمنين مخففا، والباقون مشددا. وكلهم يقف على هذا وشبهه مما رسم في المصاحف بغير ياء على حال رسمه، إلا ما جاءت فيه رواية عنهم فإنه يرجع إليها. ياءاتها خمس، لي أن أبدله وإني أخاف فتحهما الحرميان وأبو عمرو. نفسي إن أتبع وربي إنه لحق، فتحهما نافع وأبو عمرو. إن أجري إلا على الله، فتحها نافع وابن عامر وأبو عمرو وحفص وكذلك حيث وقع. سورة هود عليه السلام، قرأ ابن كثير وقالون وحفص ألف لام را بالفتح ووصل بين اللفظين، والباقون بالإمالة. حمزة والكسائي إلا ساحر بالألف، والباقون بغير ألف. قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي أني لكم نذير بفتح الهمزة والباقون بكسرها. أبو عمرو بادئ الرأي بهمزة مفتوحة بعد الدال والباقون بياء مفتوحة. حفص وحمزة والكسائي فعميت عليكم بضم العين وتشديد الميم والباقون بفتح العين وتخفيف الميم. حفص من كل زوجين اثنين هنا وفي المؤمنين بتنوين اللام والباقون بغير تنوين. حفص وحمزة والكسائي مجريها بفتح الميم والباقون بضمها، وقد تقدم الاختلاف في الراء في باب الإمالة، وأمال حفص فتحة الراء من مجريها. عاصم هنا يا بني يركب بفتح الياء والباقون بكسرها، وأظهر ورش وابن عامر وحمزة يا بني يركب معنا، واختلف عن قارون وعن البزي وعن خلاب وأدغمها الباقون. الكسائي وهشام وطيل وغيض بإشمام الضم لأول ذلك، والباقون بإخلاص الكسرة. الكسائي من إله غيره بخفض الراء والباقون بالرفع. الكسائي إنه عمل بكسر الميم وفتح اللام غير صالح بنصب الراء، والباقون بفتح الميم ورفع اللام مع التنوين ورفع الراء. نافع وابن عامر فلا تسألن بفتح اللام وكسر النون وتشديدها، وابن كثير كذلك إلا أنه يفتح النون، والباقون بإسكان اللام وكسر النون وتخفيفها. نافع والكسائي ومن خزي يومئذ وفي المعارج من عذاب يومئذ ببنيه بفتح الميم، والكوفيون ونافع في النمل كذلك والباقون بكسرها. حفص وحمزة ألا إن ثمود هنا وفي الفرقان والعنكبوت بفتح الدال من غير تنوين ووقف بغير ألف، والباقون بالتنوين ووقفوا بالألف عوضا عنهم. الكسائي ألا بعدا لثمود بخفض الدال مع التنوين، والباقون بفتح الدال من غير تنوين. حمزة والكسائي قال سلم عليكم هنا وفي الداريات. سلم فما لبث أن جاء يا جنحني، كان في خطأ. سلم يعني قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين. نعم. وفي الذاريات بكسر السين وإسكان اللام، والباقون بفتح السين واللام وألف بعدها، وابن عامر وحمزة وحفص يعقوب قالت يا ويلتا بنصب الباء والباقون برفعها. نافع وابن عامر والكسائي سيئ بهم وسيئة وشبهه بإشمام السين الضم هنا وفي العنكبوت والملك، والباقون بإخلاص كسرة السين. الحرميان فسري وأنسري بوصل الألف حيث وقع والباقون بقطعها. ابن كثير وأبو عمرو إلا امرأتك بالرفع والباقون بالنصب. حفص وحمزة والكسائي أصلاتك بالتوحيد والباقون بالجمع. أبو بكر على مكاناتكم على الجمع والباقون على التوحيد. حفص وحمزة والكسائي فأما الذين سعيدوا بضم السين والباقون بفتحها. الحرميان وأبو بكر وإن كلا بإسكان النون والباقون بتشديدها مع الفتح. عاصم وابن عامر وحمزة لما ليوفينهم هنا وفي ياسين لما جميع وفي الطارق لما عليها بتشديد الميم في الثلاثة والباقون بتخفيفها. نافع وحفص وإليه يرجع بضم الياء وفتح الجيم والباقون بفتح الياء وكسر الجيم. نافع وابن عامر وحفص عما تعملون هنا وفي آخر النمل بالتاء والباقون بالياء. يا آتها 18 ياء فإني أخاف إني أخاف إني أعظك إني أعوذ بك و وإني أخاف شقاقي أن فتح الستة الحرميان وأبو عمرو. عني إنه نصحي إن أردت إني إذا لمن في ضيفي أليس فتح الأربعة نافع وأبو عمرو. ولكني أراكم وإني أراكم فتحهما نافع والبزي وأبو عمرو. إن أجري إلا على الله وإن أجري إلا على الذي فتحهما نافع وابن عامر وأبو عمرو وحفص. فطرني أفلا فتحها نافع والبزي. إني أشهد الله فتحها نافع. وما توفيقي إلا بالله فتحها نافع وابن عامر وأبو عمرو. أرهط يا أعز فتحها الحرميان وأبو عمرو وابن ذكوان. وفيها من المحذوفات ثلاث، فلا تسألني أثبتها في الوصل وصل وأبو عمرو، ولا تخزوني أثبتها في الوصل أبو عمرو، يوم يأتي أثبتها في الحالين ابن كثير، وأثبتها في الوصل نافع وأبو عمرو والكسائي. سورة يوسف عليه السلام، قرأ ابن عامر يا أبت بفتح التاء حيث وقع والباقون بكسرها، وابن كثير وابن عامر يقفان على يا أبه بالهاء وقد ذكر في باب الوقف. حفص يا بني هنا وفي لقمان والصافات بفتح الياء والباقون بكسرها. ابن كثير آية للسائلين على التوحيد والباقون على الجمع. نافع غيابات الجب في الموضعين على الجمع والباقون على التوحيد. وكلهم قرأ ما لك لا تأمنا بإدغام النون الأولى في الثانية وإشمامها الضم. وكلهم قرأ ما لك لا تأمنا بإدغام النون الأولى في الثانية وإشمامها الضم. وحقيقة الإشمام في ذلك أن يشار بالحركة إلى النون لا بالعضو إليها، فيكون ذلك إخفاء لا إدغاما صحيحا، لأن الحركة لا تسكن رأسا بل يضعف الصوت بها فيفصل بين المدغم والمدغم فيه لذلك. وهذا قول عامة أئمتنا وهو الصواب لتأكيد دلالته وصحته بالقياس. الكوفيون ونافع يرتع ويلعب بالياء فيهما، والباقون بالنون، وكسر الحرميان العين من يرتع وجزمها الباقون. ورش والكسائي وأبو عمرو إذا خفف الهمزة الذيب بغير همز، والباقون بالهمز في الحالين، وحمزة على أصله إذا وقف. الكوفيون يا بشرى على وزن فعلى، وأمال فتحة الراء حمزة والكسائي، والباقون بألف بعد الراء وفتح الياء. وقرأ ورش الراء بين اللفظين، والباقون بإخلاص فتحها، وبذلك قرأ عامة أهل الأداء في مذهب أبي عمرو، وهو قول ابن مجاهد، وبه قرأت، وبذلك ورد النص عنه من طريق أبي شعيب السوسي عن اليزيدي وغيره. نافع وابن ذكوان هي تلف بكسر الهاء من غير همز وفتح التاء، وهشام كذلك، إلا أنه يهمز وقد روي عنه ضم التاء، وابن كثير بفتح الهاء وضم التاء، والباقون بفتحهما. الكوفيون ونافع المخلصين إذا كان في أوله ألف ولام حيث وقع بفتح اللام، والباقون بكسرها. أبو عمرو حاشا لله في الحرفين بألف بعد الشين في الوصل، فإذا وقف حذفها اتباعا للخط. روى ذلك عن اليزيدي منصوصا أبو عبد الرحمن ابنه وأبو حمزون وأحمد بن واصل وأبو شعيب بالرواية أبي العباس الأديب عنه، والباقون بغير ألف في الحالين. حفص دأبا بتحريك الهمزة، والباقون بإسكانها، حمزة والكسائي وفيه تعصرون بالتاء. يعني هم على أصولهم في إذا سكنوا الذي منهم يبدل الهمزة ألفا يعني يسقطها ولا يعني يقرأها دأبا. نعم. والباقون بالياء. قالوا والبزي بالسو إلا بواو مشددة بدلا من الهمزة في حال الوصل وتحقيق إلا، ووصل وقنبل على أصلهما في الهمزتين المكسورتين، وأبو عمرو أيضا على أصله، والباقون على أصولهم. ابن كثير حيث نشاء بالنون، والباقون بالياء. حفص وحمزة والكسائي وقال لفتيانه بالألف، والباقون بالتاء من غير ألف. حمزة والكسائي أخانا يكتل بالياء، والباقون بالنون. حفص وحمزة والكسائي خير حافظا بفتح الحاء وألف بعدها وكسر الفاء، والباقون بكسر الحاء وإسكان الفاء من غير ألف. الكوفيون نرفع درجات من نشاء بالتنوين، والباقون بغير تنوين. البزي من قراءة على ابن خواسي الفارسي عن النقاش عن أبي ربيعة عنه، فلما استايسوا منه ولا تايسوا من روح الله إنه لا يايسوا حتى إذا استايس الرسل وفي الرعد أفلم يايس الذين آمنوا بالألف وفتح الياء من غير همز في الخمسة، والباقون بالهمز وإسكان الياء من غير ألف في اللفظ، وإذا وقف حمزة ألقى حركة الهمزة على الياء على أصله. ابن كثير له النقل له الإدغام. نعم. ابن كثير إنك لأنت بهمزة مكسورة على الخبر، والباقون على الاستفهام وهم على أصولهم فيه. حفص نوحي إليهم هنا وفي النحل والأول من الأنبياء بالنون وكسر الحاء، والباقون بالياء وفتح الحاء. وحمزة والكسائي يميلانها على أصلهما. الكوفيون قد كذبوا بتخفيف الذال، والباقون بتشديدها. نافع عاصم وابن عامر أفلا تعقلون بالتاء، والباقون بالياء. عاصم وابن عامر فنرجي من نشاء ولا يرد بنون واحدة وتشديد الجيم وفتح الياء، والباقون بنونين الثانية ساكنة وتخفيف الجيم وإسكان الياء. يا آتها 22 يا أن لا يحزنني أن فتحها الحرميان، ربي أحسن وأراني أعصر وأراني أحمل، وإني أرى سبع وإني أنا أخوك وأبي أو يحكم الله إني أعلم. فتح السبعة الحرميان وأبو عمرو إني أراني أعني الياء من إني أراني وإني أراني أعني الياء من إني في الموضعين. صحيح. إني أراني أعني الياء من إني في الموضعين، ربي إني تركت نفسي إن النفس، ربي إن يأذن لي أبي أعني الياء من لي، ربي إنه هو بي إذ أخرجني. فتح الثمانية نافعا وأبو عمرو. آبائي إبراهيم لعلي أرجع سكنهما الكوفيون، أني أوفي الكيل وسبيلي أدعو فتحهما نافع، وحزني إلى الله فتحها نافع وابن عامر وأبو عمرو، وبين إخوتي إن فتحها ورش وفيها محذوفتان حتى تؤتوني موثقا، أثبتها في الحالين ابن كثير وأثبتها في الوصل أبو عمرو، إنه من يتقي أثبتها في الحالين قنبل وحذفها الباقون في الحالين. وروى أبو ربيعة وابن الصباح عن قنبل نرتعي بإثبات ياء بعد العين في الحالين، وروى غيرهما عنه حذفها في الحالين والباقون يحذفونه يحذفونها فيهما. شوف هذا من الأمثلة, يعني هذا ليس طرق التيسير, مع ذلك يعني صاحب التيسير ذكرها, يعني أثبتها هنا له اختيار, يعني وإن كانت هي من طرق النسخ لكن أخذها من غير طريق التيسير. نعم. سورة الرعد. قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي يغشي الليل مثقلا والباقون مخففا, ابن كثير وأبو عمرو وحفص وزرع ورخيل وصنوان وغير برفع الأربعة الألفاظ والباقون بخفضها, ابن عامر وعاصم يسقى بماء واحد بالياء والباقون بالتاء, حمزة والكسائي ويفضل بعضها بالياء والباقون بالنون, واختلفوا في الاستفهامين إذا اجتمع نحو قوله تعالى فإذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد, أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون, وأئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد وشبهه, وجملته 11 موضعا في هذه السورة موضع, وفي سبحان موضعان, وفي المؤمنين ومنين موضع, وفي النمل موضع, وفي العنكبوت موضع, وفي السجدة موضع, وفي الصافات موضعان, وفي الواقعة موضع, وفي النازعات موضع. فكان نافع والكسائي يجعلان الأول منهما استفهاما والثاني خبرا, ونافع يجعل الاستفهام بهمزة وياء بعدها ويدخل قارون بينهما ألفا والكسائي يجعله بهمزتين, وخالف نافع أصله في هذا في النمل والعنكبوت فجعل الأول منهما خبرا والثاني استفهاما له, وخالف الكسائي أيضا أصله في العنكبوت خاصة فجعلهما جميعا استفهاما, وزاد في النمل نونا في الخبر فقرأ إننا لمخرجون بنونين, وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالجمع بين الاستفهامين بهمزة وياء في جميع القرآن, وابن كثير لا يمد بعد الهمزة وأبو عمرو يمد, وخالف ابن كثير أصله في موضع واحد في العنكبوت فجعل الأول منهما خبرا, وقرأ عاصم وحمزة بالجمع بين الاستفهامين بهمزتين حيث وقع, وخالف حفص أصله في الأول من العنكبوت فقط فجعله خبرا بهمزة واحدة مكسورة, وقرأ ابن عامر بجعل الأول من الاستفهامين خبرا بهمزة واحدة مكسورة والثاني استفهاما بهمزتين, وأدخل هشام بين الهمزتين ألفا ولم يدخلها ابن ذكوان حيث وقع, وخالف أصله في ثلاثة مواضع في النمل والواقعة والنازعات فقرأ في النمل والنازعات بجعل الأول استفهاما والثاني خبرا, وزاد نونا في الخبر في النمل مثل الكسائي, وقرأ في الواقعة بجعلهما جميعا استفهاما بهمزتين, وهشام على أصله يدخل ألفا بين الهمزتين, ابن كثير هادل ووال وواق ما عند الله باق بالتنوين في الوصل, فإذا وقف وقف بالياء في هذه الأربعة الأحرف حيث وقعت لا غير, والباقون يصلون بالتنوين ويقفون بغير ياء, أبو بكر وحمزة والكسائي أمهل يستوي بالياء والباقون بالتاء, حفص وحمزة والكسائي ومما يوقدون عليه بالياء والباقون بالتاء, البزي أثل ياية الذين بفتح الياء من غير همز بخلاف عنه وقد ذكر, والباقون بإسكان الياء الثانية وهمزة بعدها من غير ألف, الكوفيون وصد عن السبيل هنا وفي غافر, وصد عن السبيل بضم الصاد فيهما والباقون بفتحها فيهما, أكلها قد ذكر ابن كثير وعاصم وأبو عمرو ويثبت وعنده مخففا والباقون مشددا, الكوفيون وابن عامر وسيعلم الكفار على الجمع والباقون على التوحيد, وفيها ياء محذوفة الكبير المتعال أثبتها في الحالين ابن كثير وحذفها فيهما الباقون. سورة إبراهيم عليه السلام. قرأ نافع وابن عامر الحميد الله برفع الهاء والباقون بجرها في الحالين, أبو عمرو رسلهم وسبلنا بإسكان السين والباء والباقون بضمهما, نافع به الرياح بالجمع والباقون بالتوحيد, حمزة والكسائي خالق السماوات والأرض, وفي النور خالق كل دابة, ورفع القاف على وزن فاعل وخفض ما بعد ذلك, والباقون خلق على وزن فعل ونصب ما بعده إلا أن التاء ونصب ما بعده إلا أن التاء من السماوات تكسر لأنها تاء جمع المؤنث, حمزة بمصرخي إني بكسر الياء وهي لغة حكاها الفراء وقطرب وأجازها أبو عمرو, والباقون ولا تسأل إلى اليوم كسر ياء المتكلم إلى الآن في البلاد العربية موجودة في بعض الشام في بعض مناطق اليمن بعض مناطق الصعيد في مصر. نعم. ابن كثير وابو عمرو ليضل وليضل في الحج ولقمان والزمر بفتح الياء في الأربعة والباقون بضمها, ابن كثير وابو عمرو لا بيع فيه ولا خلال في النصب من غير تنوين والباقون بالرفع والتنوين, هشام من قراءة على أبي الفتح أفئدة من الناس بياء بعد الهمزة وكذا نص عليه الحلواني عنه وبه آخذ والباقون بغير ياء, الكسائي لا تزول منه بفتح اللام الأولى وضم الثانية والباقون بغير ياء, هذه من إشباع المتحرك الآن أفئي هذا مكسورة أشبعتها تولدت حركة من جنس حر، تولد حرف من جنس ما قبله. هذا لغة كما قال سيبويه الدراهيم والصياريخ، لأنها لغة من لغات العرب إن كان بعض المحال لا وجه له. نعم، يعني الجهل بكتاب الله في قراءاته ليس حجة يحتج به في العلم. واحد قال كلمة يعني أخطأ فيها جهل، رح نحتج به، نترك كلام الله عز وجل وإمة القراءة اللي عول عليهم الناس. نعم. الكسائي لا تزول منه بفتح اللام الأولى وضم الثانية والباقون بكسر الأولى ونصب الثانية، يا آتها ثلاث وما كان لي فتحها حفص، كل عبادي الذين سكنها ابن عامر وحمزة والكسائي، إني أسكنت فتحها الحرميان وأبو عمرو فيها ثلاث محذوفات، وخاف وعيدي أثبتها في الوصل وصل، بما أشركتموني أثبتها في الوصل أبو عمرو، وتقبل دعائي أثبتها في الحالين البزري وأثبتها في الوصل وصل وأبو عمرو وحمزة. سورة الحجر، قرأ نافع وعاصم ربما بتخفيف الباء والباقون بتشديدها، حفص وحمزة والكسائي، ما ننزل بنونين الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، وكسر الزاي الملائكة بالنصب، وأبو بكر بالتاء مضمومة وفتح النون والزاي الملائكة بالرفع، والباقون كذلك غير أنهم يفتحون التاء، ابن كثير إنما سكرت بتخفيف الكاف والباقون بتشديدها، حمزة الريح لواقح بالتوحيد والباقون بالجمع، الكوفيون ونافع المخلصين بفتح اللام والباقون بكسرها، أبو بكر جزء بضم الزاي والباقون بإسكانها، فسر قد ذكر في هود، نافع وأبو عمرو وحصن وهشام وعيون والعيون بضم العين حيث وقع والباقون بكسرها، حمزة إنا نبشرك بفتح النون وإسكان الباء وضم الشين، والباقون بضم النون وفتح الباء وكسر الشين مشددا، نافع فبما تبشرون بكسر النون مخففة، وابن كثير بكسرها مشددة والباقون بفتحها مخففة، أبو عمرو والكسائي، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وفي الروم يقنطون، وفي الزمر لا تقنطوا بكسر النون بالثلاثة والباقون بفتحها، حمزة والكسائي إنا لمنجوهم أجمعين مخففا والباقون مشددا، أبو بكر قدرنا أنها هنا وفي النمل بتخفيف قدرنا إنها، إحنا عندي بعد أنها لا قدرنا إنها ده من الغابرين. نعم، قدرنا إنها هنا وفي النمل بتخفيف الدال والباقون بتشديدها، يا آتها أربع عبادي أني أنا وإني أنا النذير، فتحهن الحرميان وأبو عمرو بناتي إن كنتم فتحها نافع. نقف على سورة النحل ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. اللهم صل على محمد.